بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس الثامن من دروس شرح شذ العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي عليه رحمة الله. ونحن في يوم الأحد الثاني من شهر رجب من سنة 240,000 من هجرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهذا الدرس أيضا في الباب الأول من أبواب الصرف الكبرى، وهي في صرف الفعل، ونستكمل فيه الكلام على تقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد، فهذا هو الجزء الثالث في الكلام على تقسيم الفعل إلى مجرد ومزيد. ونبدأ بقراءة ما قاله المؤلف رحمه الله إذ انتهى من الكلام على أوزان الفعل الثلاثي المجرد، وانتقل إلى الكلام على أوزان الفعل الرباعي المجرد وملحقاته، فقال: أوزان الفعل الرباعي المجرد وملحقاته. وللرباعي المجرد وزن واحد، وهو فعلل كدحرج يدحرج ودربح ودربخ يدربخ. ومنه أفعال نحتتها العرب من مركبات فتحفظ ولا يقاس عليها، كبسمل إذا قال بسم الله، وحوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وضل بقى إذا قال أطال الله بقاءك، ودم عز إذا قال أدام الله عزك، وجعفل إذا قال جعلني الله فداك. إذن فبدأ المؤلف رحمه الله بالكلام على أوزان الفعل الرباعي المجرد، وسيذكر بعد ذلك الأبنية الملحقات بناء الفعل الرباعي المجرد. أما بناء الفعل الرباعي المجرد فهو واحد كما قال المؤلف، وللرباعي المجرد وزن واحد، وهو فعلل. وكل الأفعال الرباعية المجردة تأتي على وزن واحد وهو وزن فعلل. ومثال المؤلف: دحرج يدحرج ودربخ يدربخ. ودربخ بمعنى طأطأ رأسه وحنى ظهره، ومن ذلك أيضا بعثر وطمأن وعربد وعرقل وزخرف. وأقول: ومن الرباعي المجرد الفعل الرباعي المضعف، وهو ما كان أوله كثالثه وثانيه كرابعه، نحو زلزل، فأوله كثالثه حرف الزاي، وثانيه كرابعه حرف اللام، وكذلك عسعس ودمدم ووسوس وحصحص وزلزل وقرقر وقلقل. قال المؤلف رحمه الله: ومنه أفعال نحتتها العرب من مركبات فتحفظ ولا يقاس عليها. فهذه أفعال نحتتها العرب من أكثر من كلمة، أي تجمع حروف هذا الفعل من عدة كلمات، بحيث تأخذ من كل كلمة حرفا أو أكثر. فهذه الحروف المجموعة من عدة كلمات تكون فعلا على وزن فعلل. قال المؤلف: كبسملة إذا قال بسم الله، فالباء في بسملة أخذناها من حرف الجر الباء، والسين والميم حرفان أخذناهما من كلمة اسم، واللام أخذناها من اسم الله. وكذلك حوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وطل بقى إذا قال أطال الله بقاءك، ودم عز إذا قال أدام الله عزك، و جعفل إذا قال جعلني الله فداك. ومن ذلك أيضا سبحلا إذا قال سبحان الله، وسمعلا إذا قال السلام عليكم، وحمدلا إذا قال الحمد لله. وأيضا مما يأتي على هذا البناء الاشتقاق من الأسماء الرباعية الجامدة، ويسمى الاشتقاق من الجامد، نحو قمطر الكتب إذا جعلها في القمطر، وهو خزانة الكتب. وكلمة قمطر هذا اسم رباعي جامد، يعني ليس له فعل، فأخذنا منه فعلا على وزن فعلل فقلنا قمطر. وفي قولهم عصفر الثوب وعصفر الرجل الثوب إذا صبغه بالعصفر، فواضح أن عصفر هذا فعل رباعي على وزن فعلل مأخوذ من هذا الاسم الجامد العصفر. وقالوا برعم الشجر إذا ظهرت براعيمه، وفلفل الطعام إذا وضع فيه الفلفل، وعقرب الصدغ إذا لواه كذنب العقرب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على الأبنية الملحقة بالفعل الرباعي المجرد فعلل، فقال رحمه الله: وملحقاته سبعة، ونحن سنكمل عليها اثنين فتكون تسعة، لأن المؤلف كما سيأتي في آخر التنبيهات سيذكر أن مجموع الأوزان هي 37 بناء. فهذه الملحقات ببناء الفعل الرباعي المجرد فعلل هي أفعال ثلاثية مزيدة، أفعال ثلاثية زيد فيها حرف فصارت أربعة، وألحقت بهذا البناء، يعني جعلت مثل هذا البناء في الصيغة، فلهذا ستتصرف كتصرفه في المضارع والأمر والمصدر كما سيأتي في الكلام على تعريف الإلحاق. ونلخص هذه الملحقات السبعة أو التسعة فنقول: هي أفعال ثلاثية مزيدة إما بتكرير اللام، أو مزيدة بواو ثانية أو ثالثة، أو مزيدة بياء ثالثة أو ثانية، أو مزيدة بنون ثانية أو ثالثة، أو مزيدة بألف في الآخر، أو مزيدة بميم في الأول. فهذه تسعة أبنية سيذكرها المؤلف بناءً فنقرأ ما قاله المؤلف رحمه الله. قال: وملحقاته سبعة. الأول فعلل كجلببه إذا ألبسه الجلباب. الثاني فوعل كجوربه إذا ألبسه الجورب. الثالث فعول كرهوك في مشيته أي أسرع. الرابع فيعل كبيطر أي أصلح الدواب. الخامس فعيل كشريف الزرع قطع شريافه. السادس فعلى كسلقى إذا استلقى على ظهره. السابع فعنل كقلنسه ألبسه القلنسوة. فذكر هذه الأبنية السبعة ونحن سنضيف إليها بناءين. فقال الأول فعلل كجلببه أي ألبسه الجلباب. فالحروف الأصلية هي جلب الجيم واللام والباء، ثم زدنا باء أخرى ليكون الفعل على أربعة أحرف، وجعلناه على بناء فعلل كي يتصرف مثله. فنقول جلبب يجلبب جلببة، جلببه يعني ألبسه الجلباب كما قال المؤلف، مثل دحرجه يدحرجه دحرجة، وهذا الفعل اشتقاق من جامد، اشتققنا الفعل جلبب من الجلباب. ومن ذلك شملل إذا أسرع، فأصله من الشين والميم واللام، ثم أضفنا لاما أخرى فصار الفعل على بناء فعللا، فشملل وجلبب هي عبارة عن ثلاثة حروف أصلية في شملل الشين والميم واللام الأولى، وأما اللام الثانية فهي مزيدة من اللام الأولى، فلهذا كررنا اللام في الميزان فقلنا الوزن فعلل. فالفرق بين فعلل هنا وبين فعلل التي هي بناء الفعل الرباعي المجرد أنها في بناء الفعل الرباعي المجرد كدحرج اللام الأولى واللام الثانية حرفان أصليان، وأما فعلل هنا في بناء الملحق فاللام الأولى أصلية واللام الثانية مزيدة مكررة من الأولى، فهذا الفرق بينهما وسينبه المؤلف إلى ذلك. والبناء الثاني هو فوعل كجوربه أي ألبسه الجورب، فواضح أن الحروف الأصلية ثلاثة والزائد هو الواو الثانية يعني الواو بعد الفاء، فأخذنا هذا الفعل جوربا من الجورب وجعلناه على أربعة أحرف، فالواو زائدة بعد الفاء، وجعلنا الفعل على بناء فعلل فتصرف كتصرف دحرج جوربه يجوربه جوربة، وهذا أيضا اشتقاق من جامد، فالفعل جوربا مشتق من الجورب وهو اسم جامد، ومثله صومعة إذا جعل البناء كالصومعة، صومعة أيضا اشتقاق من جامد من الصومعة، وقالوا حوقل هنا بمعنى إذا ضعف أو إذا مشى فأعيا فنام من حق من الحاء والقاف واللام، أما إذا كان حوقل قال لا حول ولا قوة إلا بالله فقلنا هذا نحت. والبناء الثالث من أبنية الملحقات بفعلل فعول كرهوك في مشيته أي أسرع، فالحروف الأصلية الراء والهاء والكاف فزدنا الواو بعد العين وجعلناه فعلا على فعلل، ومثله سهوك وجهور في كلامه إذا على صوته، وهرول إذا أسرع في مشيه، ودهوره إذا ألقاه في هوة. والبناء الرابع هو فيعل بياء زائدة ثانية كبيطر بيطرة، قال المؤلف إذا أصلح الدواب، فالحروف الأصلية هي الباء والطاء والراء فزدنا الياء بعد الفاء وجعلناه فعلا على بناء فعلل. وقول المؤلف في معنى بيطرة أي أصلح الدواب غريب، والمعروف أن معناه عالج الدواب، فالبيطرة هي معالجة الدواب. ومثل بيطرة هينما أي تكلم كلاما خفيا، وسيطر سيطرة، وشيطن شيطنة. والبناء الملحق الخامس بفعلل هو فعيل بياء زائدة ثالثة كشريف الزرع إذا قطع شريافه، فالحروف الأصلية الشين والراء والفاء فزدنا الياء بعد العين وجعلناه فعلا على وزن فعلل، وهو اشتقاق من جامد لأننا اشتققناه من الشرياف، والشرياف هو ورق الزرع إذا طال وكثر حتى يخاف فساده فيقطع. ومثل ذلك عثير إذا أثار العثير وهو الغبار، فحروفه الأصلية العين والثاء والراء. والبناء السادس هو فعل كسلقى، قال المؤلف إذا استلقى على ظهره، فالحروف الأصلية هي السين واللام والقاف فزدنا الياء المنقلبة ألفا بعد اللام يعني أخيرا وجعلناه فعلا على فعلل. ومعنى سلقى يقال سلقه وسلقاه على ظهره إذا صرعه فألقاه على ظهره، وقول المؤلف في معناه إذا استلقى على ظهره ليس بدقيق، لأن سلقاه فعل متعد لا لازم، وهو بخلاف استلقى، فاستلقى هو الذي استلقى على ظهره، أما سلقاه فأنه صرعه فألقاه على ظهره. ومثل سلقى في الإلحاق جعبا، يقال جعبيته إذا صرعته، وقلسا يقال قلسيته أي إذا ألبسته القلنس، وسيأتي أنه يقال فيها أيضا بالنون. والبناء السابع هو فعنلا بزيادة نون ثالثة، كقلنسه ألبسه القلنسوه، بل ألبسه القلنسوه، القلنسوه بفتحتين، فيصلح ما سبق. الحروف الأصلية هي القاف واللام والسين، زدنا النون بعد العين وجعلناه فعلا على فعللا، وهذا أيضا اشتقاق من جامد، لأنه فعل مشتق من هذه الكلمة الجامدة. والقلنسوة معروف، ثوب برأس يلبس فوق الثياب، وفيه لغات كثيرة لأن استعماله كان كثيرا، فيقال القلنسوة والقلنسية والقلسوة والقلسات والقلنيسة، فكلها لغات في هذه الكلمة. ومثل قلنس قولهم يرنأ، يقال يرنأ الرجل لحيته إذا صبغها باليرناء، واليرناء صبغ يشبه الحناء. وقالوا برنس إذا لبس البرنس، وشرنف الشجر إذا قطع شرنافه، والشرناف هو كما سبق الشرياف بمعنى واحد. فهذه سبعة أبنية، وزادوا عليها أبنية وأوزانا أخرى للملحق بفعلل، وأهمها اثنان فنضيفهما فيكونان الثامنة والتاسعة. فالثامن هو فنعلا بزيادة نون ثانية، نحو سنبل الزرع إذا أخرج سنبله، وخنفس عن القوم إذا كرههم، وشنبث الهوى قلبه إذا تعلق به. والتاسع مفعلا بزيادة ميم في الأول، نحو مندلا إذا استعمل المنديل، ومرحبا الرجل إذا قال له مرحبا. ثم بعد ذلك عرف المؤلف رحمه الله الإلحاق، فقال والإلحاق أن تزيد في البناء زيادة لتلحقه بآخر أكثر منه فيتصرف تصرفه. وبعد أن ذكر المؤلف رحمه الله أبنية الملحق بالفعل الرباعي المجرد فعلل، عرف لنا الإلحاق بأنه أن تزيد في البناء زيادة لتلحقه بآخر أكثر منه فيتصرف تصرفه. فالإلحاق يكون أن تأتي إلى كلمة ثلاثية فتزيد فيها حرفا، تزيد في بنائه في لفظه حرفا. لماذا؟ لكي تلحقه ببناء آخر أكثر منه، يعني هنا في الفعل أن تلحق الثلاثي بالرباعي، لأن الفعل كما عرفنا نوعان فقط، ثلاثي ورباعي، فأن تلحق الثلاثي بالرباعي لا لشيء إلا لغرض لفظي، أن تجعل لفظ الثلاثي كلفظ الرباعي. وفائدة ذلك ونتيجته هو أنه حينئذ يتصرف كتصرف الرباعي. وإن قيل ما الفرق حينئذ بين الملحق وبين المزيد، فالزيادات كما ذكرنا من قبل كما سيأتي بالتفصيل، فالعرب تزيد في الكلمة بإحدى طريقتين، إما بتكرير حرف أصلي وإما بحرف من حروف سألتمونيها. فما الفرق بين هذه الزيادة وبين زيادة الإلحاق؟ الجواب عن ذلك أن بينهما فرقا، فالملحق زيادته لفظية فقط لا معنوية، يعني أن زيادته لا تأتي بمعنى جديد كما في الفعل المزيد. فلهذا سنذكر في الدرس القادم إن شاء الله معاني صيغ الزوائد. فكونك تقلب الفعل من ثلاثي مجرد إلى صيغة فعل أو فاعل أو أفعل أو تفعل أو استفعل، فإنما تفعل ذلك طلبا لمعنى جديد. فالزيادة حينئذ لها معنى جديد كمعنى التعدية، كان الفعل لازما كفرح زيد، فبالزيادة انقلب إلى فعل متعد كان تجعله على أفعل فتقول أفرح الرجل الولد أفرحه فصار متعديا، أو مطاوعة نتيجة لفعل سابق كان تقول مثلا كسره فانكسر، أو استحقاق للدليل على أنه صار مستحقا لهذا الشيء مثل أزوج الرجل يعني صار مستحقا للزواج، أو مبالغة مثل علم أو فهم، بخلاف الزيادة التي في الملحق فائدته لفظية فقط، يعني أن تجعل هذا الفعل كالفعل، أن تجعل كلمة ثلاثية كالكلمة الرباعية في التصرف في صيغة الماضي والمضارع والمصدر. أما المعنى فليس هناك معنى جديد. أيضا الملحق لا يجري عليه إدغام ولا إعلال إذا فوت فائدة الإلحاق، فتبقى الكلمة بلا إدغام. فلو أننا مثلا أخذنا من كلمة قرد على بناء جعفر لقلنا قردد، بدالين غير مشددين غير مدغمين، ليبقى بناء فعلل كجعفر فعلل إذن قردد، سيأتي ذلك أوضح بالأسماء. كذلك الإعلال لا يكون فيه إعلال لأنه يفوت البنية، والغرض من الإلحاق هو إلحاق فعل بفعل آخر في بنيته ليتصرف تصرفه. كذلك الملحق قد يؤخذ من المهمل غير المستعمل ككوكب، من ككب مع أن ككب غير مستعمل، وزينب من زنب مع أن زنب غير مستعمل. فالخلاصة أن الإلحاق فائدته لفظية إلحاق بناء ببناء ليتصرف كتصرفه من دون معنى جديد. أما الكلمات المزيدة فلها معان ستذكر إن شاء الله في الدرس القادم في فصل معاني صيغ الزوائد. ثم ننتقل مع المؤلف رحمه الله بعد أن انتهى من الكلام على أوزان الثلاثي المجرد والرباعي المجرد، إذا انتهى من أبنية المجرد، لينتقل إلى الكلام على أبنية المزيد. فبدأ بالكلام على أوزان الثلاثي المزيد فقال رحمه الله: أوزان الثلاثي المزيد فيه الفعل الثلاثي المزيد فيه ثلاثة أقسام: ما زيد فيه حرف واحد، وما زيد فيه حرفان، وما زيد فيه ثلاثة أحرف. فغاية ما يبلغ الفعل بالزيادة ستة، بخلاف الاسم، فإنه يبلغ بالزيادة 7 لثقل الفعل وخفة الاسم كما سيأتي. فذكر رحمه الله أن الفعل الثلاثي المزيد له 12 بناء وزنا، وقد ذكرناها من قبل في شرح المبتدئين، وتفصيلها كما ذكر المؤلف أن الفعل الثلاثي المزيد بحرف واحد له 3 أبنية، وهي أفعل وفعل وفاعل، والفعل الثلاثي المزيد بحرفين له 5 أبنية، وهي انفعل وافتعل وتفعل وتفاعل وافعل وافعل. والثلاثي المزيد بثلاثة أحرف له 4 أبنية، وهي استفعل وافعول وافعال وافعول. ثم قال المؤلف كنتيجة لذلك: فغاية ما يبلغ الفعل بالزيادة 6، وذلك يكون بالثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، فالمجموع 6 أحرف. وأيضا سيأتي في الرباعي أنه يزاد فيه حرف فيكون 5 أحرف، ويزاد فيه حرفان فيكون 6 أحرف. فغاية ما يبلغ الفعل بالزيادة 6، إما ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف أو رباعي مزيد بحرفين. وفهمنا أن أقل ما يكون عليه الفعل 3 أحرف، وهو الثلاثي المجرد. قال المؤلف: بخلاف الاسم فإنه يبلغ بالفعل 7. الاسم قد يبلغ بالفعل إلى 7 أحرف كاستخراج، فالأحرف 7، وكذوب دبان هذا اسم، وقد بلغ بالزيادة كما ترون 7 أحرف. وعلل ذلك يعني كون الاسم أطول وأكثر في الزيادات، قال: لثقل الفعل وخفة الاسم، فالاسم خفيف لأنه يتكون من شيء واحد، والفعل ثقيل لأنه يتكون من شيئين. فما معنى ذلك؟ قالوا: لأن الفعل يدل على شيئين، الحدث وزمانه، فجلس يدل على الجلوس وزمان الجلوس وهو المضي، اجلس يدل على الجلوس وزمانه وهو الاستقبال، وهكذا. بخلاف الاسم فهو يدل على مسماه فقط دون دلالة على زمان، لا ماض ولا حاضر ولا استقبال، فلهذا صار الاسم أخف من الفعل. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بذكر أوزان وأبنية الفعل المزيد، فبدأ بالثلاثي المزيد بحرف واحد، فقال: فالذي زيد فيه حرف واحد يأتي على 3 أبنية، على 3 أوزان. الأول أفعل كأكرم وأولى وأعطى وأقام وآتى وآمن وأقر، والثاني فاعل كقاتل وآخذ ووالى، والثالث فعل بالتضعيف كفرح وزكى وولى وبرأ. الذي زيد فيه حرف واحد أي الثلاثي المزيد بحرف واحد، قال: يأتي على 3 أوزان، 3 أبنية. الأول أفعل، هذا البناء أو هذه الصيغة ما معناها صرفيا؟ معناها صرفيا أنه ثلاثي مزيد بهمزة في أوله، ثلاثي هذا بيان للأحرف الأصلية، مزيد بيان بأنه مزيد أم مجرد، لا مزيد، مزيد بهمزة بيان للحرف الزائد ما هو في أوله، بيان لمكان الزيادة، هذا معنى. إذا قيل ما معنى أفعل، ما معنى هذه الصيغة؟ معناها أنه ثلاثي مزيد بهمزة في أوله، وهكذا نقول في كل صيغة. كخرج الثلاثي نجعلها على صيغة أفعل، نأتي بالخاء والراء والجيم ونزيد قبلها همزة على بناء أفعل فنقول أخرج. قال المؤلف: كأكرم، وذكر عددا من الأمثلة لينوع، فأكرم من الفعل الصحيح كرما، وأولى من الفعل المثال وليا، وأصله أوليا، ثم انقلبت الياء ألفا لتحركها بعد فتح، وهذا درسناه في الإعلان. وأعطى من الفعل الناقص عطى، مع أن هذا الفعل الثلاثي عطى لم يستعمل بهذا المعنى وهو الإعطاء، فلهذا سيذكر المؤلف فيما بعد أنه لا يشترط في كل مزيد أن يكون له مجرد في معناه. فأعطى على وزن أفعل، وأصله أعطيا، فانقلبت الياء ألفا لتحركها بعد فتح. وأقام من الأجوف، قام يقوم، من القاف والواو والميم، وأصله أقوم، فنقلت الفتحة من الواو إلى القاف ثم قلبت الواو ألفا فقيل أقام، ففيه إعلان بالنقل والقلب. وآتى من المهموز الناقص أتى يأتي، وأصله أتيا، أتيا، أف على، فالياء انقلبت ألفا لتحركها بعد فتح أتى، ثم اجتمعت همزتان، ودرسنا من قبل أحكام اجتماع الهمزتين، فإذا اجتمعت همزتان متحركة فساكنة فالساكنة تقلب من جنس حركة الهمزة الأولى، فتقلب الهمزة الساكنة إلى ألف لتناسب فتحة الهمزة الأولى، فتقول العرب آتى، ودرسنا ذلك أيضا في الإعلان. وآمن من المهموز أمن، وأصله أأمن، لأن الفعل همزة وميم ونون. طيب اجعلها على وزن أفعل، يعني اجعل همزة قبل هذه الحروف الثلاثة على بناء أف على متحرك فتحة سكون فتحة فتحة، فكانت النتيجة أن يكون قياس الكلمة أمنا أمنا، هذا الأصل. فاجتمعت همزتان فحدث بينهما ما حدث في أتى، قلبت الهمزة الساكنة الثانية من جنس حركة الأولى فقيل آمنا. وأقر من المضاعف قرا، وأصله أقررا، قاف وراء وراء، وضعنا قبل هذه الحروف الأصلية همزة على وزن أفعل أقرر، ثم حدث الإدغام بين الراءين، والإدغام كما درسنا أيضا يوجب إسكان الأول، فسكنت الراء الأولى، فلما سكنت نقلت الفتحة، نقلت فتحتها لكي تسكن، نقلت الفتحة منها إلى القاف، فصارت القاف متحركة أقا والراء ساكنة أقر، فهكذا حدث الإدغام. والبناء الثاني للثلاثي المزيد بحرف واحد هو فاعل، ومعنى هذه الصيغة أنه ثلاثي مزيد بألف بعد فائه، ثلاثي مزيد بألف بعد فائه. كخرج، نأتي بخرج كما هي ونضع ألفا بعد الفاء أي بعد الحرف الأصلي الأول على بنية فاعل، فالأول مفتوح والثالث مفتوح والحرف الأخير مفتوح لأنه فعل ماضي مبني على الفتح خارج. وذكر المؤلف له عدة أمثلة لبيان تنوعها، كقاتل من الصحيح قتل، وآخذ من المهموز أخذ، وليس فيه إعلال لأن آ خا ذا كما هو، ثم نزيد ألفا من بناء فاعل فتكون آخذ، ليس فيه أي إعلال أو تغيير، إلا أن الألف إذا وقعت بعد همزة فإنهما يكتبان إملائيا مدة آخذ، فهذا حكم إملائي لكنه ليس حكما صرفيا. ووالى من المثال وليا، وأصله واليا فعلا، فقلبت الياء ألفا لتحركها بعد فتح. والبناء الثالث من أبنية الثلاثي المزيد بحرف على بالتضعيف، ومعنى هذه الصيغة أنه ثلاثي مزيد بتضعيف عينه، كخرج نأتي بالحروف الخاء والراء والجيم ونشدد العين يعني حرف الراء فنقول خرج. وذكر له المؤلف عدة أمثلة كفرح من الصحيح فرح، وزكى من الناقص زكى، وولى من المثال وليا، وبرأ من المهموز برئا. ولو أننا لاحظنا هذه الأبنية الثلاثة وهي أفعل وفعل وفعل، لوجدنا أن نغمها واحد، نغم الثلاثة واحد، وهو فتحة زائد سكون زائد فتحة زائد فتحة، هذا نغم، النغم واحد، فتحة سكون فتحة فتحة، أف على فع على فا على، فكون النغم واحدا لا يخدع المتعلم، والذي يفرق بينها هو الحروف الأصلية والزائدة، أين موضعها، أين الزائد، فأفعل الزائد همزة في أوله، وفعل الزائد تضعيف العين يعني إحدى العينين، وفعل الزائد ألف. والدليل على ذلك أن هذه الأفعال وإن كان نغمها واحد وإن كان نغمها واحدا إلا أن تصرفها يختلف، فلهذا نقول في أخرج يخرج إخراجا، وخرج يخرج تخريجا، وخارج يخارج مخارجة، فدل ذلك على أن اتحاد النغم لا يعني الاتحاد والمماثلة في أصالة الحروف وزيادتها. ويقال ذلك في أبنية كثيرة تتحد في النغم ولكنها تختلف في أصالة الحروف وزيادتها، فلهذا يختلف تصرفها بناء على ذلك، فننتبه لذلك. ثم انتقل المؤلف إلى الثلاثي المزيد بحرفين فقال رحمه الله: والذي زيد فيه حرفان يأتي على خمسة أبنية، الأول انفعلا كانكسر وانشق وانقاد وانمحى، الثاني افتعلا كاجتمع واشتق واحتار وادعى واتصل واتقى واصطبر واضطرب، الثالث افعلا كاحمر واصفر وعور، وهذا الوزن يكون غالبا في الألوان والعيوب، ونادر في غيرهما نحو ارفض عرقا واخضل الروض، ومنه ارعوى، الرابع تفعلا كتزكى كتعلم وتزكى، ومنه إذ ذكر واطهر، الخامس تفاعل كتباعد وتشاور، ومنه تبارك وتعالى، وكذلك اثاقل وادارك. ذكر المؤلف رحمه الله الثلاثية المزيد بحرفين، وذكر أنه يأتي على خمسة أوزان، خمسة أبنية، خمس صيغ. الأول من هذه الأبنية والأوزان انفعل. ما معنى هذه الصيغة صرفيا؟ أي ثلاثي مزيد بهمزة وصل ونون في أوله. وأنبه إلى أن الحرف الأول هنا همزة، ويسمونها همزة وصل وليست ألفا، لأن المراد بالألف هي الألف المدية وهي ساكنة، فلهذا لا تكون أولا، وإنما تأتي في الطرف كرمى ودعا، وقد تأتي في الحشو كقام وصام، ولكنها لا تأتي في البداية لأنه لا يبدأ بساكن. فهذه همزة، إلا أن الهمزة قد تكون قطعا، وهمزة القطع تكون في الأول والآخر والحشو، وقد تكون الهمزة همزة وصل ولا تكون إلا في البدء. ثم ذكر المؤلف لهذا البناء انفعل عدة أمثلة، فقال: كانكسر من الصحيح كسر، وانشق من المضعف شق، وأصله أن يكون على بناء انفعل، يعني انشقق انفعل، لكنه حدث فيه إدغام بين القافين، فلما حدث الإدغام وجب تسكين القاف الأولى فقيل إن شق. وكذلك انقاد من الأجوف، قاد يقود، فالحروف الأصلية القاف والواو والدال، وأصله على إن فعل إن قود. والذي حدث هنا أن الواو انقلبت إلى ألف لتحركها بعد فتح. ومن ذلك محى من الناقص، محى يمحو، فالحروف الأصلية الميم والحاء والواو، وأصله على إن فعل إن محوا، ثم انقلبت الواو ألفا لتحركها بعد فتح محى. ثم ذكر البناء الثاني للثلاثي المزيد بحرفين وهو افتعل. ومعنى هذا البناء صرفيا أنه ثلاثي مزيد بهمزة وصل في أوله وبتاء بعد الفاء. وذكر المؤلف له عدة أمثلة، قال: كاجتمع من الصحيح جمع، واشتق من المضعف شق، وأصله على بناء افتعل اشتقق، ثم حدث الإدغام بين القافين فسكنت القاف الأولى اشتق. وكذلك احتار من الأجوف، حار يحور، فالحروف الأصلية الحاء والواو والراء، وأصله على افتعل احتوارا احتوارا، فقلبت الواو ألفا لتحركها بعد فتح. وادعى من الفعل الناقص دعا يدعو، والحروف الأصلية الدال والعين والواو، وأصله على افتعل ادتعوا ادتعوا، لأن الحروف الأصلية الدال والعين والواو. طيب اجعلها على وزن افتعل، يعني نفس الحروف الأصلية، سنزيد في أول همزة وصل ونزيد بعد الفاء تاء، وتكون على بناء افتعل افتعل ادتعوا. ودرسنا في باب الإبدال من قبل أن افتعل إذا كانت فاؤه دالا فيحدث فيه إبدال بقلب التاء الثانية، بقلب تاء افتعل إلى دال، ثم إدغام الدال في الدال فتكون الكلمة ادعى. والواو هذه تحركت بعد فتح فانقلبت ألفا على القاعدة، فقيل ادعى. وسبب هذا الإبدال كما هو واضح طلب خفة الصوت. قال واتصل من المثال وصل يصل، فالحروف الأصلية هي الواو والصاد واللام، نجعلها على بناء افتعل فنزيد همزة في أوله وتاء بعد الواو على بناء افتعل، فالأصل هو اوتصل. اوتصل أيضا يكون في افتعل هنا إبدال، وذلك بقلب الواو التي هي فاء الكلمة إلى تاء وإدغامها في التاء الأخرى فنقول اتصل. وكذلك اتقى هو من الفعل المثال وقى يقي، فالحرف الأصلية الواو والقاف والياء ثم الياء قلبت إلى ألف لتحركها بعد فتح، نجعلها على بناء افتعل فنزيد همزة في البدء وتاء بعد الواو على وزن افتعل فنقول اوتقى، ثم تقلب الواو إلى تاء لما درسنا في الإبدال أن فاء افتعل إذا كانت واوا فإنها تقلب إلى تاء ثم تدغم في التاء الأخرى فيقال اتقى. قال المؤلف واصطبر من الفعل صبر وأصله اصطبر، فالحروف الأصلية الصاد والباء والراء نجعلها على افتعل نزيد همزة في البدء وتاء بعد الصاد على بناء افتعل فنقول حينئذ استبر. ودرسنا في إبدال الافتعال أن فاء الافتعال إذا كانت حرفا مطبقا وهي الصاد والضاد والطاء والضاء فإن التاء تقلب إلى طاء، فقلبت التاء إلى طاء فقيل اصطبر. ومن ذلك اضطرب من الفعل ضرب وأصله اضطرب، زدنا همزة في البدء وزدنا تاء بعد الضاد فصارت الكلمة اضطرب ثم قلبت التاء طاء. قال المؤلف الثالث افعل، فهذا البناء الثالث من أبنية الثلاثي المزيد بحرفين، ومعنى هذه الصيغة ومعنى هذا البناء أنه ثلاثي مزيد بهمزة وصل في أوله وبتضعيف لامه. وهذا البناء أصله قبل التضعيف، قبل تضعيف اللام افعل، لا اللام هذه كانت في الأصل محركة افعل لا ثم أدغمت لأن هذا الفعل مزيد بتضعيف العين، كحمر من الحاء والميم والراء، فأصله على افعل لا احمرر، ثم حدث إدغام بين الراءين والإدغام يسكن الأول فسكننا الراء الأولى فقلنا احمرر. وكذلك اصفر من الصاد والفاء والراء وأصله اصفرر. وعور من العور وأصله اعورر. قال المؤلف وهذا الوزن يكون غالبا في الألوان والعيوب، نعم أغلب الأفعال الواردة على هذا الوزن جاءت في الألوان كأبيض واسود وزرق إلى باقي الألوان، وكذلك العيوب كقولهم احول واعمش وعور. قال المؤلف ونادر في غيرهما، وذكر مثالين لهذا النادر وهما ارفض عرقا واخضل الروض، فارفض عرقا يعني سال عرقه وترشش وهو من الراء والفاء والضاد وأصله إر فضضاء. وخضل الروض يعني ابتل وندي، صار نديا من خضل وأصله إخ ضللا. قال المؤلف ومنه رعوى بمعنى انكف وارتدع، وذلك من قول العرب رعى عنه يرعو رعوا إذا كف عنه وارتدع، رعى فلان عن فلان يرعو عنه رعوا إذا كف عنه وارتدع. فعلى ذلك الحروف الأصلية هي الراء والعين والواو، فنجعلها على وزن إف علل، هذا الوزن أصلي، إف علل أصله إف علل، فيكون الوزن حينئذ أصلي إر عا وواء، إر عا وواء هي الراء والعين والواو. زدنا فيها همزة في أول الكلمة وضعفنا اللام إر عا وواء. طيب لماذا نص المؤلف على هذا الفعل إرعوى؟ نص عليه للخلاف في وزنه، وهناك خلاف وهذا أصح ما قيل فيه، وكذلك لغرابته، فقد كان القياس فيه أن يقال إرعوى بواو مشددة مثل إحمر وإحول بتضعيف لامه، ولكن العرب في هذا الفعل أبدلوا الواو الثانية ألفا قبل الإدغام، يعني إرعوى كان فيه حكما قياسيا، الأول أن الواو تدغم في الواو لأنهما مثلان في فعل، والحكم الثاني أن الواو الثانية هذه تقلب إلى ألف لأنها واو متحركة بعد فتح. فلو أن هذا الفعل جرى مجرى بابه لا حدث الإدغام، فقيل إرعوا وزيد، إلا أن العرب هنا أبدلوا الواو ألفا فجعلوا الإبدال سابقا للإدغام فقالوا إرعوا، وكأنه طلبا للتخفيف. فلما خالف هذا الفعل بقية إخوانه في هذا الباب نص المؤلف عليه. والبناء الرابع من أبنية الثلاثي المزيد بحرفين تفعل، ومعنى هذه الصيغة أنه ثلاثي مزيد بتاء في أوله وبتضعيف العين، كتعلم من الصحيح علم وتزكى من الناقص زكى. قال المؤلف ومنه إذ ذكر والطهر، وإنما نص المؤلف على هذين الفعلين لوجود الإبدال فيهما، فإذ ذكر من ذكر من الذال والكاف والراء، فنجعلها على وزن تفعل فتكون تذكر تذكر. ثم إن العرب وهي تقول تذكر أيضا تجيز أن تدغم التاء في الذال لقرب المخرج، أت أذ مخرجهما فيه قرب، وكذلك قرب الصفات. فإذا أدغمت التاء في الذال فستدخل التاء في الذال فتكون الذال حينئذ مشددة، والمشدد كما نعرف عبارة عن حرفين أولهما ساكن، والعرب لا تبدأ بساكن فجلبوا همزة الوصل فقالوا إذ ذكر إذ ذكر إذ ذكر، فأصله إذ لا أصله ما ذكرنا قبل قليل، أصله تذكر، أصله تذكر. وكذلك اطهر، أصله تفعل يعني تطهر، تطهر. ثم أدغمت التاء في الطاء فأدخلت التاء في الطاء فصارت مشددة، فصار الفعل مبدوءا بساكن فجلبت همزة الوصل فقيل اطهر. فنص المؤلف على ذلك لحدوث الإدغام فيهما، والإدغام كما نعرف يغير الصورة الظاهرية للبناء. ثم ذكر المؤلف البناء الخامس للثلاثي المزيد بحرفين وهو تفاعل، ومعنى هذه الصيغة أنه ثلاثي مزيد بتاء في أوله وبألف بعد الفاء. قال كتباعد من الصحيح بعد، وتشاور من الأجوف شار يشور. قال ومنه تبارك وتعالى، ولعل المصنف نص عليهما لشرفهما لكثرة استعمالهما مع الله سبحانه وتعالى. فتبارك من الصحيح بركة، وهذا الفعل الثلاثي بركة ليس مستعملا بهذا المعنى، وإنما المستعمل المزيد بركة. وكذلك تعالى من على يعلو من الناقص، وأصله تعالى و ثم قلبت الواو ألفا لتحركها بعد فتح. قال المصنف وكذا الثاقل والدارك، يعني ومن الأفعال الواردة على هذه البنية تفاعل الثاقل والدارك. فالثاقل من ثقل، فأصله الثاء والقاف واللام جعلناها على صيغة تفاعل، فالأصل تثاقل، والعرب تقول تثاقل أيضا، ولقرب التاء والثاء في المخرج فإن العرب تدغم أيضا التاء في الثاء. فصارت الكلمة حينئذ مبدوءة بثاء مشددة، والثاء المشددة عبارة عن ثاءين أولاهما ساكنة، فصارت الكلمة مبدوءة بساكن فجلبت همزة وصل قبلها فصارت الثاقل، فنقول الثاقل على وزن تفاعل، لكن حدث فيها إدغام. ومنه في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، يعني تثاقلتم. وكذلك الدارك هو من الثلاثي درك، وليس مستعملا بهذا المعنى، وإنما المستعمل المزيد أدرك. وأصله تفاعل على تدارك، ولقرب التاء والدال في المخرج أدغمت التاء في الدال فصارت الكلمة مبدوءة بدال مشددة، يعني مبدوءة بساكن، فجلبت همزة وصل قبلها فقيل الدارك. ومنه في القرآن الكريم بل الدارك علمهم في الآخرة. ومثلهما تدارأ والدارأ من درأ، ويؤخذ من درأ على تفاعل تدارأ، ثم يحدث الإدغام فيقال ادارأ. ومنه قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. فهذا هو الثلاثي المزيد بحرفين. لينتقل المؤلف بعد ذلك إلى الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، وفيه يقول المؤلف رحمه الله والذي زيد فيه ثلاثة أحرف يأتي على أربعة أوزان. الأول استفعل كاستخرج واستقام، الثاني افعوعل كغدودن الشعر إذا طال، وعشوشب المكان إذا كثر عشبه، الثالث افعال لا كحمار وشهاب قويت حمرته وشهبته، الرابع افعول كجلوذ إذا أسرع، وعلوط أي تعلق بعنق البعير فركبه. فهذه أوزان الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف، فذكر أن البناء الأول استفعل ومعناه أنه ثلاثي مزيد بهمزة وصل وسين وتاء في أوله، كاستخرج من الصحيح خرج، واستقام من الأجوف قام يقوم، وأصله على استفعل استقوم، فحدث في الواو نقل للحركة وقلب إلى الألف فقيل استقام. والبناء الثاني افعوا على، أي أنه ثلاثي مزيد بهمزة وصل في أوله وبواو بعد العين وبتكرير العين قبل اللام، وهو من الأبنية القليلة، كغدودن الشعر إذا طال من الصحيح غدنا، يقال غدنا إذا استرخى ولن، وعشوشب المكان إذا كثر عشبه من الصحيح عشبا، ومنه حلولا من حلا يحلو، وحدودبا من الحدبة، وخشوشنا من خشنا، وغرورقا وخلولقا. والبناء الثالث افعال لا، أي ثلاثي مزيد بهمزة وصل في أوله وبألف بعد العين وبتضعيف اللام، وأصله قبل الإدغام افعال لا، كحمار وشهاب إذا قويت حمرته وشهبته. فالفعل إحمار من الحاء والميم والراء أصله إحمار راء، والفعل شهاب من شهب وأصله إشهاب باء، ثم حدث الإدغام. والبناء الرابع افعول، أي ثلاثي مزيد بهمزة وصل في أوله وبواو مشددة بعد العين، وهو أيضا من الأبنية النادرة، بل هو أندر من افعوعل، كاجلوذ إذا أسرع، من الجيم واللام والذال ولم يستعمل منه ثلاثي، وعلوط أي تعلق بعنق البعير فركبه، من العين واللام والطاء، وليس مستعملا بهذا المعنى، له ثلاثي لكن ليس مستعملا بهذا المعنى، ونحو اخروط السفر إذا طال. فهذه أبنية الثلاثي المزيد بحرف وبحرفين وبثلاثة أحرف، لينتقل المؤلف بعد ذلك إلى أبنية الرباعي المزيد. وفيه يقول أوزان الرباعي المزيد فيه وملحقاته: ينقسم الرباعي المزيد إلى قسمين، ما زيد فيه حرف وما زيد فيه حرفان. فبدأ بالكلام على أوزان الرباعي المزيد، وسيذكر بعد ذلك أوزان وأبنية الملحق للرباعي المزيد. وقد عرفنا من قبل أن الفعل الرباعي المزيد له ثلاثة أبنية: واحد للرباعي المزيد بحرف، واثنان للرباعي المزيد بحرفين. وقد ذكر المؤلف هذين القسمين، فبدأ بالرباعي المزيد بحرف واحد فقال: فالذي زيد فيه حرف واحد وزن واحد وهو تفعلل كتدحرج، والذي زيد فيه حرفان وزنان، الأول افعن للا كحرنجم، والثاني افعلل كاقشعر واطمأن. فالرباعي المزيد بحرف واحد له وزن واحد وهو تفعلل يعني هو الرباعي فعلل وزيد فيه تاء في أوله، فمعنى هذه الصيغة تفعلل أي رباعي مزيد بتاء في أوله، كتدحرج من دحرج، وكذلك بعثر وتبعثر وزلزل وتزلزل وتلعثم وتزحلق وتجمهر وتزعزع وهكذا. وأما الرباعي المزيد بحرفين فذكر أن له وزنين، الأول افعن للا، ومعنى هذه الصيغة أنه رباعي مزيد بهمزة وصل في أوله وبنون بعد العين. قال كحرا جمع بمعنى اجتمع، من قولهم حر جمع بمعنى جمع وهو مستعمل بهذا المعنى، ويقال افرنقع إذا تفرق، واحبنطأ إذا انتفخ غضبا، واسحنفر إذا أسرع، واخرنطم إذا استكبر، وابلندح إذا اتسع، واسلنطح إذا وقع على ظهره، وبرنشق الشجر إذا أزهر. والبناء الثاني هو إف على اللا، أي رباعي مزيد بهمزة وصل في أوله وبتضعيف لامه الثانية. قال كقشعر من قش عرى، وهو غير مستعمل، والمستعمل منه المزيد كقشعر، وكذلك اطمأن من طمأن وهو مستعمل بهذا المعنى، ونحوه أيضا اسبطر إذا امتد، واكفهر، واسبكرت الجارية إذا استقامت واعتدلت، واشمأز، واشمعل إذا ارتفع، واشمخر، واضمحل، واشرأب. فهذه أبنية الرباعي المزيد بحرف وبحرفين، لينتقل بعد ذلك إلى الملحق بما زيد فيه حرف واحد. وفيها يقول رحمه الله: والملحق بما زيد فيه حرف واحد يأتي على ستة أبنية، على ستة أوزان. الأول تفعلل كتجلبب، الثاني تفعول كترهوك، الثالث تفيعل كتشيطن، الرابع تفوعل كتجورب، الخامس تمفعل كتمسكن، السادس تفعل كتسلق. فهذه أبنية المزيد بالرباعي المزيد، هذه أبنية الملحقات، هذه أبنية الملحقات بالرباعي المزيد. فذكر أنها تأتي على ستة أبنية وأوزان، ونحن سنضيف معها بناء سابعا لكي تتم عدة الأبنية والأوزان 37 كما ذكر المؤلف. وهذه الأبنية هي نفس أبنية الملحقات بالرباعي المجرد. يعني ذكرنا من قبل أن الرباعي المجرد فعل لا يلحق به تسعة أبنية، الآن هي نفسها لكنها سبعة، يعني سقط منها وزنان وهما فعنل وفعيلا. بقية الأوزان السبعة تأتي هنا لكن بإضافة تاء في أولها. هذه الملحقات بالرباعي المزيد بتاء، يعني الملحقات بتفعلل. هذه الملحقات بالرباعي المزيد بحرف، يعني الملحقات ببناء تفعلل، رباعي مزيد بتاء في أوله، هي نفس الأوزان السابقة ونزيد تاء قبلها ما عدا فعنل وفعيلا. فالأول كما قال المؤلف تفعلل كتجلبب، عرفنا أنه من الثلاثي جلب ثم زدنا باء أخرى فصار جلببة، فالباء الأخرى زائدة، فاللام الثانية زائدة، ثم زدنا تاء في أولها لنلحقه بتفعلل فقلنا تجلببة. وكذلك تمعدد إذا تشبه بمعد. والثاني تفعول كترهوك، هي رهوك التي ذكرناها قبل قليل، زدنا تاء في أولها فقيل ترهوك لتكون على وزن تفعلل وتتصرف كتصرفه، وبقية الكلمات. والثالث تفيعل كتشيطن من شيطن، وتفيهق إذا تنطع في كلامه. والبناء الرابع تفوعل كتجورب، وهو اشتقاق من الجامد جورب كما عرفنا. والخامس تمفعل كتمسكن، وحروف الأصلية السين والكاف والنون. وكذلك تمندل إذا استعمل المنديل، وتمشيخ إذا ادعى المشيخة، وتمنطق إذا شد في وسطه النطاق، وتمدرع إذا لبس المدرعة، وتمسلم إذا ادعى الإسلام. والبناء السادس هو تفعل كتسلقى، فهو البناء السابق فعل بزيادة تاء في أوله فصار تفعل كسلقى إذا ألقيته على ظهره، ثم زدنا تاء فقلنا تسلقى. وزادوا على ذلك أبنية أهمها وهو السابع تفنعل مثل تسنبلا، فصارت أبنية الملحقات بتفعلل سبعة. وأما الملحقات بما زيد فيه حرفان فقال فيها المؤلف: والملحق بما زيد فيه حرفان وزنان، الأول افعن للا كإقعن سسا، والثاني افعن لا كإسلنقا. والفرق بين وزني إحرنجما وقعن سسا أن قعن سسا إحدى لاميه زائدة للحق، بخلاف إحرنجما فإنهما فيه أصليتان. فالملحقات بالرباعي المزيد بحرفين وزنان، الأول افعن للا كإقعن سسا، إقعن سسا من القاف والعين والسين، فزدنا همزة في أوله وزدنا نونا بعد الفاء وضعفنا اللام فصارت الكلمة إقعن سسا ومعناه تأخر ورجع. وكذلك إسحنكك الليل إذا أظلم، وإقعن ددا إذا أقام، إقعن ددا واضح أنها من قاع عاد، زدنا الهمزة في أولها والنون بعد العين وضعفنا اللام، هنا زدنا النون بعد العين. والبناء الثاني افعن لا، إذن بزيادة همزة في أوله وزيادة النون بعد العين وبألف في الأخير مثل سلنقا. سلنقا عرفنا أنه من سلق، سلقه وسلقاه بمعنى صرعه فألقاه على ظهره. والحروف الأصلية السين واللام والقاف، والهمزة زائدة والنون زائدة والألف زائدة للإلحاق. ونحوه حرمبا الديك إذا انتفش للقتال، وغرندا الرجل، وسرندا إذا غلبه النعاس. ثم قال المؤلف منبها: والفرق بين حرنجما وقعنسسا، وإنما نبه على ذلك لأن هذا الوزن فعنللا ذكر في الملحقات وذكر أيضا من قبل في بناء الرباعي المزيد بحرفين. فيقول: ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما واضح مما شرح من قبل، فاقعن سساء، نعم افعن للا، لكن اللام الثانية وهي السين الثانية زائدة، وإنما قوبلت باللام لأنها زائدة من تضعيف حرف أصلي. وأما احرنجما فعل افعن للا على أن اللام الأولى والثانية كلاهما أصلي، فافعن للا اللفظ واحد لكن حقيقة اللام الثانية مختلفة، ففي اقعنزز زائدة وفي احرنجما أصلية. وكذلك الفرق بين دحرج وجلببا، فقلنا إنهما على فعللا، لكن دحرج على فعللا على أن اللامين أصليان، وجلببا على فعللا على أن اللام الأولى أصلية والثانية زائدة. ثم ذكر المؤلف تنبيهين مفيدين، فذكر في الأول فقال تنبيهان: الأول ظهر لك مما تقدم أن الفعل باعتبار مادته أربعة أقسام: ثلاثي ورباعي وخماسي وسداسي، وباعتبار هيئته الحاصلة من الحركات والسكنات 37 بابا. ذكر رحمه الله أن ما تقدم يفهم أن الفعل باعتبار مادته أربعة أقسام، والمراد باعتبار المادة يعني باعتبار عدد الحروف بغض النظر عن كونها أصلية أو زائدة. فباعتبار عد الحروف فإن الفعل قد يكون ثلاثي الحروف أو رباعي الحروف أو خماسي الحروف أو سداسي الحروف بغض النظر عن كونها أصلية أو زائدة. وباعتبار هيئته الحاصلة من الحركات والسكنات 37 بابا، أي هيئة الفعل من ضم وفتح وكسر والسكون على جميع الحروف، يعني جميع أوزان الفعل السابقة: أوزان المجرد وأوزان المزيد وأوزان الملحق. وتبين لنا مما سبق أن الفعل المجرد له أربعة أبنية للفعل المجرد: ثلاثة للثلاثي وواحد للرباعي. وأما الفعل المزيد فله 15 بناء: 12 لمزيد الثلاثي وثلاثة لمزيد الرباعي. وأما الملحقات فهي 18 بناء وزنا. وظهر أيضا أن الفعل من حيث التجرد نوعا ثلاثي ورباعي فقط، بخلاف الاسم كما سيأتي فقد يكون ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا. وظهر أيضا أن أقل ما يكون عليه الفعل ثلاثة أحرف وهو الثلاثي المجرد، وأن أكثر ما يكون عليه الفعل ستة أحرف، إما ثلاثي مزيد بثلاثة أحرف أو رباعي مزيد بحرفين. وظهر أيضا أن الفعل الثلاثي الذي على ثلاثة أحرف لا يكون إلا مجردا، لا يحتمل أن يكون مزيدا. وأما الفعل الخماسي والسداسي الذي على خمسة أحرف أو ستة أحرف فهذا لا يكون إلا مزيدا ولا يحتمل أن يكون جردا. وأما الفعل الرباعي الذي على أربعة أحرف فقد يكون مجردا رباعيا مجردا كبعثر وزلزل، وقد يكون ثلاثيا مزيدا بحرف كأخرج وخرج. ثم ذكر المؤلف التنبيه الثاني فقال: الثاني لا يلزم في كل مجرد أن يستعمل له مزيد، ولا في كل مزيد أن يستعمل له مجرد، ولا فيما استعمل فيه بعض المزيدات أن يستعمل فيه البعض الآخر، بل المدار في كل ذلك السماع. ويستثنى من ذلك الثلاثي اللازم فتطرد زيادة الهمزة في أوله للتعدية، فيقال في ذهب أذهب وفي خرج أخرج. فذكر لنا في التنبيه الثاني فوائد مهمة، فذكر أنه لا يلزم في كل مجرد أن يستعمل له مزيد، فقد يأتي الفعل مجردا فقط ولا يستعمل مزيدا، لا بحرف ولا بحرفين ولا بثلاثة، مثل شبم إذا برد، ويقال شبمه إذا وضع عودا في فمه كي لا يرضع كما يفعلون ببعض الحيوانات. ومن ذلك ضبضب الرجل إذا صاح وأوعد بشر، فهذا مجرد ثلاثي وهذا مجرد رباعي. ومن ذلك كثير من الأفعال الجامدة مثل ليس وعسى، وكذلك الفعل الناقص كان، فهذه لم تستعمل إلا ثلاثية ولم تستعمل مزيدة. قال المؤلف ولا في كل مزيد أن يكون له مجرد، أي أن الفعل قد يستعمل مزيدا ولا يستعمل مجردا، مثل افتقر صار فقيرا، ولم يقول فقر الرجل صار فقيرا، ومثل أشبه الشيء إذا صار شبيها له ولا يقال شبهه، ومثل جلوذ وليس هناك جلذ. قال المؤلف ولا فيما استعمل فيه بعض المزيدات أن يستعمل فيه البعض الآخر، وهذا كثير جدا، فقد يأتي من الفعل الثلاثي مزيد على أفعل أو فعل دون فاعل، أو يأتي على تفعل دون انفعل، أو يأتي على انفعل دون افتعل، وهكذا. مثل انكسر، نأخذ انفعل من كسر انكسر، لكن ما يأتي فيه افتعل اكتسر. وعكسه الفعل نصر، فنأخذ منه افتعل فنقول انتصر، ولا نقول فيه إن نصر على انفعل. قال المؤلف بل المدار في كل ذلك السماع، يعني الأصل في هذه الأبنية السماع، ويستثنى من ذلك، يعني يستثنى من هذا السماع، يستثنى من كون هذه الصيغ وهذه الأبنية سماعية، أبنية وأوزان قال فيها بعض أهل اللغة بأنها قياسية لا سماعية، تنقاس حتى ولو لم يسمع فيها لكثرة ما جاء عليها من أفعال. وأهم ما قيل فيه إنه قياسي كما قال المؤلف الثلاثي اللازم، فتطرد زيادة الهمزة في أوله للتعدية، فيقال في ذهب أذهب وفي خرج أخرج، فذهب وخرج لازم، ذهب محمد وخرج محمد، فإذا زدت في أوله همزة فقلت أذهب وأخرج صار متعديا، فتقول ذهب محمد ثم تقول أذهبت محمدا، وخرج محمد ثم تقول أخرجت محمدا، وهكذا، وتقول فرح في أفرح، وتقول أفرح في فرح، وأجلس في جلس، وأغرق في غرق، وفي مات أمات، وهكذا. وسموا هذه الهمزة همزة التعدية كما سيأتي في معاني صيغ الزوائد، لأنها قلبت الفعل من لازم إلى متعد. ومما قال فيه بعض أهل اللغة بالقياس تفعل مطاوعا لفعل المتعدي، مثل علمه فتعلم، وفهمه فتفهم، وكسره فتكسر، وقدمه فتقدم. فالبناء الذي تكثر عليه الأمثلة يقول فيه بعض أهل اللغة بأنه قياسي ولو لم يسمع. فهذا ما أردنا شرحه في هذا الدرس، وكان في أبنية الرباعي المجرد وما ألحق به، والثلاثي المزيد، والرباعي المزيد وما ألحق به. لنلتقي في الدرس القادم بإذن الله للكلام على معاني صيغ الزوائد، فإلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.